أيها الأخوة الكرام، ودائما نستهل لقاءاتنا بالذي هو خير. هذه تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القاري الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا Thank you. وكلهم أتوه داخرين ويوم ينفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من وكلهم أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع Thank you. فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما تعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحسب، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية المباركة التي ننقلها من رحاب المسجد الكبير لزاوية أبو مسلم مركز أبو النمرس بمحافظة السادس من أكتوبر. أيها الإخوة المؤمنون، والآن نبقى مع ورثة الأنبياء مع العلم والعلماء. عن معاذ رضي الله عنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، ومدارسته تسبيح، ومذاكرته عبادة، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. نبقى الآن مع هذه الكلمة الطيبة يلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، أستاذ ورئيس قسم الحديث وعلومه بجامعة الأزهر. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا وهادينا إلى الصراط المستقيم سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، التقوى من أمضى الأسلحة التي يستعين بها المسلم في قضاء الحاجات، والتقوى وسيلة يفرز الله تعالى بها القربات، وهي وسيلة إذا استعان المسلم بها جعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. التقوى مرتبطة بإيمانك بالله قوة وضعفا. كلما زاد إيمانك زادت التقوى. ونحن نعلم أن من بين أركان الإيمان أن تؤمن بقضاء الله وقدره. التقي هو الذي يؤمن بقضاء الله وقدره. وكلما زادت التقوى كلما زاد الإيمان بقضاء الله وقدره. وكلما زادت التقوى استراح المسلم في الدنيا قبل الآخرة. والإيمان والتقوى يولدان صفة محمودة وغاية في الأهمية، ألا وهي اليقين بالله، والذي يبلغ درجة عالية في اليقين بالله يطمئن قلبه وينشرح صدره وتستريح نفسه. اليقين بالله مسألة تتفاوت فيها مخلوقات الله، فلا شك أن ملائكة الله أعلى يقينا من الأنبياء والرسل، والأنبياء والرسل أعلى يقينا من الأولياء والأتقياء والأصفياء. فإن درجة أعلى ولي لا تصل أبدا درجة أدنى نبي. وأنبياء الله أنفسهم يتفاوتون في مسألة التقوى، نوضح من خلال كتاب الله. أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، الأصل أن أنبياء الله بلغوا في التقوى منزلة عالية رفيعة، لكن حينما تتوقف عند لقطات سريعة مع أنبياء الله ورسله ترى تفاوتا ملحوظا في اليقين والتقوى. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن غاية اليقين، غاية اليقين لم يصل إليها كليم الله بعد. الدليل ولكن ليطمئن قلبي. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما سأل ربه أرني كيف تحيي الموتى، لأنه بلغ في اليقين درجة لا تدانى. حقق الله له علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، هذه الثلاثة لم تتحقق لبشر إلا لسيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حشد الله له حتى الأموات من الأنبياء والرسل وصفهم الله له، وصلى بهم سيد الخلق إماما، ثم راح إلى أبعد من هذا إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، بل إلى ما هو أعلى من سدرة المنتهى، لدرجة أن أصحاب رسول الله اختلفوا هل بلغ رسول الله القمة حين علا، هل رأى ربه؟ اختلف أصحاب رسول الله. السيدة عائشة تزعمت فريقا قالت لم يرى ربه. سيدنا عبد الله بن عباس تزعم فريقا آخر وهو حبر الأمة وترجمان كتاب الله، قال إن محمدا رأى ربه. وتوقف بعض أهل العلم عند بعض آي كتاب الله، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال العلماء إن في الأصل تقديما وتأخيرا، والأصل في الآية ولقد رأى الكبرى من آيات ربه، ألا وهي رؤية الله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وآل بيته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، استمعنا إلى هذه الكلمة التي ألقاها فضيلة الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد أستاذ ورئيس قسم الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف. وما زلنا معكم إخوة الإيمان في هذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من المسجد الكبير بزاوية أبو مسلم مركز أبو النمرس بمحافظة 6 أكتوبر. وختاما لهذه الأمسية نبقى الآن مع هذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم لا تحرمنا في الدنيا من زيارتك ولا في الآخرة من شفاعتك، وارزقنا محبته، واستعملنا بسنته، وتوفنا على ملته. اللهم أوردنا حوضه الأصفى واسقنا بكأسه الأوفى شربة هنيئة مريئة لا نظمع معنا أبدا. إن كنت ترغب في السعادة والهنا وذهاب همك فاقرأ القرآن. إن كنت ترغب في السعادة والهنا وذهاب همك فاقرأ القرآن. فتلاوة القرآن وبه نخاطب ربنا الرحمن. فتلاوة القرآن خير عبادة وبه نخاطب ربنا الرحمن وهو الذي قد أحكمت آياته وهو الذي قد حكمت آياته ظهر الجميع فصاحة وبيانا وهو الذي قد أحكمت آياته ظهر الجميع ظهر الجميع صراحة وبيانا النبي صلى عليه اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون هكذا إخوة الإسلام والإيمان بهذه الابتهالات التي قدمها المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشيري نأتي إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي قدمناها لكم من رحاب المسجد الكبير بزاوية أبو مسلم مركز أبو النمرس بمحافظة 6 أكتوبر. ختاما إخوة الإيمان لكم تحيات محمد أنور من الهندسة الإذاعية وتحيات كمال نصر الدين من أسرة المذيعين وحتى نلتقي بكم في لقاء آخر إن شاء الله نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.